يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذه هي أول لا أدري هل هي أول حصة، هي أول حصة بالنسبة لغرفة القرآن الكريم، ولعلها سادس حصة بالنسبة للمنبر. وكنت في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟ أتابع أم أعيد من الأول؟ سبحان الله، يعني هذه السيرة النبوية، هذا الذي يقع لي. كم من مرة بدأتها ولم أنهيها؟ الله المستعان. إذن على كل حال، فالدروس التي مرت مسجلة إن كنتم ترغبون فيها، ونتابع فكما تريدون. لا، فقه الدعوة ليس هناك إشكال، فقه الدعوة ما في إشكال. إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك، إن شاء الله. إذن حتى الإخوة في غرفة القرآن الكريم يقترحون أن نتابع، وسأطلب من الأخوات أن يرفعن إن شاء الله الدروس التي مرت معنا بإذن الله تعالى. وصلنا إلى باب، وأحوطكم علما بأنه أسبوع إن شاء الله تعالى، نعم أسبوع سيكون هناك درس في السيرة النبوية، ولا بأس كذلك أن نعيش مع سلفنا الصالح رضي الله عنهم من خلال تراجمهم، من باب التنويع، وكذلك من باب أن نتعرف على أولئك رجال رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني بالنسبة للسياق ليس هناك إشكال، ستكون أول حصة في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نسمع، وأن يجعل هذه اللقاءات المباركة حجة لنا لا حجة علينا غدا يوم القيامة. طيب، فإن شاء الله دعوات، بارك الله فيكم. والإخوة في المنبر ضعوا إعلانات، ضعوا إعلانات على السكايب، والدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، تقبل الله منكم جميعا. وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب تحت عنوان حرب الشبهات. حرب الشبهات، اعلم أن حرب الشبهات حرب قديمة حديثة، وعليكم السلام، تشن دوما على دعوة الإسلام، وتهدف هذه الحرب إلى إحداث القلاقل في النفوس والبلابل في العقول، بحيث يتردد التابع ويتشكك الساكت، ومن ثم تتصدع الكلمة وتذهب ريح الدعوة. وقلما سلمت دعوة شريفة عبر التاريخ من هذا النوع من الحرب. وأنتم ترون الآن أن الأنظمة المستبدة ووسائل الإعلام المتصهينة تبذل الجهد الكبير في تشويه صورة الإسلام والمسلمين وصورة الصحوة الإسلامية، واصطناع الاتهامات لها، يعني يفبركون ويصنعون الاتهامات لهذه الدعوات المباركة، واختلاق الأساطير حولها، واختلاق الأساطير حولها بحيث تنفر الجماهير منها، وتجد دوما الأبواق الإعلامية الماسونية تستهدف الرموز والقيادات الإسلامية على شتى مذاهبها بالطعن والتجريح والتشكيك في نزاهتها، والعمل الحثيث لوضع دائرة حمراء حول تحركاتهم وأعمالهم وتاريخهم. والأخطر في هذا والذي وصلوا إليه الآن أن يسلطوا بعضهم على بعضهم، أن يسلطوا بعض الدعاة على البعض، وأن يسلطوا بعض العلماء على البعض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نفس الحرب يمارسها الغرب في حرب على الإسلام عامة، من حملات التشويه التي يقوم بها غربيون من حين إلى آخر. وإليك أخي الفاضل، أختي الفاضلة، جملة من هذه الحرب التي تعرضت لها الدعوة. أولا التشكيك في البعث، التشكيك في البعث. جاء أبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بال وقد أرفت، يعني صارت رفاة، وقد سمع الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يجمع فيه الأولين والآخرين، فيتيب الصالحين ويعاقب المفسدين. فقال أبي بن خلف منكرا ليوم البعث: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم، يعني صار عظمة بالية تتفتت، ثم فتته في يدي، ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزم وحسم: نعم أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك الله النار. ثم يدخلك الله النار. فأنزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه الحملة الأولى وهي التشكيك في البعث. الحملة الثانية الشراكة الباطلة. اعترض محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة نفر من سادات قريش، فقالوا: يا محمد، هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي نعبد خيرا مما تعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى فيهم سورة الكافرون ليعلم نبيه الرد الأمثلة في هذه القضية الخطيرة، فقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. إذن نزلت هذه الصورة على الرسول صلى الله عليه وسلم للمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ومنهج ومنهج وتصور وتصور وطريق وطريق. نعم نزلت نفيا بعد نفي وجزما بعد جزم وتوكيدا بعد توكيد، لأنه لا لقاء بين الحق والباطل ولا اجتماع بين النور والظلام، فالاختلاف جوهري كامل يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق، والأمر لا يحتاج إلى مداهنة أو مراوغة. نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذاتية ولا رغبة عابرة ولا سما في عسل، وليس الدين لله والوطن للجميع كما تزعم الجاهلية المعاصرة ويدعى ويدعي المنافقون والمستغربون الذين يتبعون الضالين والمغضوب عليهم، ولا كما يعتقد الملحدون أعداء الله سبحانه في كل مكان. كان الرد حاسما على زعماء قريش المشركين، لا مساومة، وحياكم الله، لا مساومة ولا مشابهة ولا حلول ولا حلول وسط ولا ترديات شخصية، فإن الجاهلية جاهلية والإسلام إسلام في كل زمان ومكان، والفرق بينهما بعيد كالفرق بين التبر والتراب، والسبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته عبادة وحكما، وإلا فهي البراءة التامة والمفاضلة الكاملة والحسم الصريح بين الحق والباطل في كل زمان. انتهى هذا الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الشيخ سامح، كيف حالكم؟ هذا الكلام لصاحب دلال القرآن السيد قطب رحمة الله عليه. التنازل من بين الشبهات وأكامك والشائعات، التنازل عن بعض التوابت، التنازل عن بعض التوابت. جاء وفد آخر، جاء وفد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فشل الوفد السابق، يتألف من عبد الله بن أبي أمية والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص وعمر بن عبد الله بن قيس والعاص بن عامر، فقد جاء هذا الوفد ليقدم عرضا آخر للتنازل عن بعض ما في القرآن، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم آلهتهم. سبحان الله، وكأن التاريخ يعيد نفسه. هناك صدرت مذكرات في بعض البلاد تحرم وتمنع وتجرم الخطباء أن يدعوا على اليهود. لا حول ولا قوة. والله أنا أقرأ لهم هذا الكلام وتذكرت هذا الأمر. يعني لا ينبغي للخطباء في وقت ما، لا ينبغي للخطباء أن يرفعوا أكفهم بالدعوة على اليهود. يعني هؤلاء كفار قريش يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم آلهتهم الحجرية، فقط عليه إلا أن يحذف عدد من الآيات القليلة التي تندد بالوثنية. فأنزل الله جوابا حاسما: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا رد الله عليه من فوق سبع سماوات. لا مجال للتبديل أو النقص أو الحذف. يعني الآيات التي ترضيكم نتلوها، والآيات التي تغضبكم نقوم بحذفها، لا مجال لهذا. قضية أخرى الإغراءات. لما لم تنفع التنازل عن التوابد، لما لم تنفع مشاركة العبادة، لما لم ينفع الاستهزاء بمسألة العدمة، ينتقلون إلى مسألة الإغراءات. وما أخطر الإغراءات أيها الأفاضل، ما أخطر الدعاة الذين ذهبوا ضحية الإغراءات. والله مشكلة. وما أخطر المسلمين الذين تركوا دينهم وتركوا الإسلام نتيجة الإغراءات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هي قصة شهيرة تعد بحق من روائع السيرة النبوية. ورد فيها أن عتبة بن ربيعة، اللهم آمين، أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا من سادات قريش، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بحديث طويل يريد أن يثنيه عن دعوته. وكان مما قال: أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عبد الله؟ يعني يقصد والده. أنت خير أم عبد المطلب؟ يعني جده. فسكت النبي تأدبا. يا معشر الدعاة، لا تتسرعوا في الرد، اتركوا المحاور يقول ما يشاء لتفوز أنت بأدبك وبأخلاقك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا وإعراضا عن الجاهلين. فواصل عتبة قائلا: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقل يسمع لقولك، لقد أفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحر، أن في قريش ساحرة، وأن في قريش كاهنة، ما تريد إلا أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. ينظرون إلى مصلحة فقط، لا إلى مصلحة الدين أو مصلحة الدعوة. مصلحتهم مقدمة على كل شيء، ولو كانت على حساب الدين، ولو كانت على حساب كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أكثر هؤلاء في كل زمان ومكان. فلما عاين عتبة هذا الأدب الجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف من حدة الحديث. انظر إلى الأخلاق. وقال: يا ابن أخي، انظر تغير الأسلوب، يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، يعني جنون أو مس، تراه لا تستطيع أن ترده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبيئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه. ولا زال عتبة يتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي لا يخلو من التعريض أو التجريح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إنصات واستماع بكل احترام للشيخ. هذه الدعوة يا الأفاضل، هكذا ينبغي أن نتعامل مع المخالفين أثناء الحوار. دعه فليتكلم كيف شاء حتى ينهي كلامه. حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أدب ورفق: انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. الله أكبر، حان دوري، أنت تكلمت وقلت ما عندك وأعطيتك كامل الوقت وما قاطعتك، ها؟ اسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت. هذا جواب، كان هذا هو الجواب، كلام الله جل وعلا. ولقد صدع النبي صلى الله عليه وسلم بقولة الحق وهو في أشد الظروف وأصعبها، فيقول الحق ولو على حساب مصلحته وأمنه أو على حساب الوشائش والصراط العائلية. ومثال ذلك موقفه صلى الله عليه وسلم من عمه أبي لهب الذي أخذته حمية العصبية والقرابة العائلية فتدخل لحمايته بعد وفاة أبي طالب، فساء ذلك قريشا ورتبت خطة، إنها الحرب، رتبت خطة أنهت بها تلك الحماية بإيقاع النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حرج. إذ ذهب عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام إلى أبي لهب فقال له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أخيك أبيك عفوا؟ فقال له أبو لهب: يا محمد، أين مدخل عبد المطلب؟ قال: مع قومه. فخرج أبو لهب إليهما فقال: قد سألت. فقال: مع قومي. فقال: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد، أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. بدون مجاملة، هو يعلم أنه في حاجة إلى حماية عمه أبي لهب بعد موت عبد المطلب، لكنه ما تنازل، لأن الحامي هو الله. اطلب الحماية من الله. فقال له أبو لهب: والله لا بايعت لك عدوا أبدا، وأنت تزعم عبد المطلب في النار. فاشتد عليه وسائر قريش. هكذا أوقعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفسدوا العلاقة بينه وبين عمه. لكن نقول: كل هذا بتدبير الله جل وعلا. فالله تعالى أراد أن يبعد أبا لهب عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. المناظرة العقيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا، نعم، إذا جلس مجلسا للدعوة والعلم وتلا فيها القرآن وحذر قريشا ما أصاب الأمم الخالية خلفه في مجلسه النضر بن الحارث بهدف التشويش والصد عن دعوة محمد بطريقة إعلامية جذابة شيقة فيحدثهم عن أساطير رستم السنديد وعن أسفنديار وملوك فارس وعليكم السلام. ثم يقول والله ما محمد بأحسن حديث مني وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها. وفي يوم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس بهدف حتى جلس معهم في المجلس وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم قرأ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فبهت النظر فبهت النضر وانخدل قال ابن إسحاق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزعبري السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزعبري والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد وقد زعم محمد أن أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حسب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعري أما والله لقد وجدت لو وجدته لخصمته فسألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى بن مريم عليهم السلام. انظروا كيف يقذفون الشبهات. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك لرسول الله من قول الزبعري بن الزبعري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادتي. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال السهيلي لو تأمل ابن الزبعي وغير من كفار قريش الآية لرأى أن اعتراضه غير لازم من وجهين. أحدهما أنه خطاب متوجه على الخصوص لقريش الذين يعبدون الأصنام وقوله إنا نعبد الملائكة حيدة يعني حادوا عن الصواب باعتقادهم أنهم سيهزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وإنما وقع الكلام والمحاجة في اللات والعزى وهبل وغير ذلك من أصنامهم. والثاني أن لفظ التلاوة إنكم وما تعبدون ولم يقل ومن تعبدون فكيف يلزم اعتراضه بالمسيح وعزير والملائكة وهم يعقلون والأصنام لا تعقل. ومن ثم جاءت الآية بلفظ ما ها ما التي تفيد ماذا؟ ما لا يعقل، يعني ما لغير العاقل، ما لغير العاقل. لقد كان من منهجه عدم الاكتراث بكلام السفهاء في أمر الله، فضلا عن تشويشهم أو تصفيرهم أو شتمهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي قدما في دعوته، جادا رزينا واثقا، يفتح قلبه للناس، يخطب ودهم في عفة، يتحبب إليهم في تواضع، وهو السيد من السيد. وقد تطرق تفكير المشركين أن يطلب من النبي وعليكم السلام أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله يا الأفاضل، لا تكونوا من البخلاء، إن لم تغتنموا إلا الصلاة على رسول الله في هذه الحصة فيكفيكم هذا. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. وقد تطرق تفكير المشركين أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مطالب ليس الغرض منها التأكد من صدقه، ولكن غرضهم منها التعنت، بل السفاهة والاستهزاء. ومثل ما طلبوا أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، أن يجري لهم، بارك الله فيكم، أن يجري لهم الماء عيونا جارية، أن يجري لهم الماء عيونا جارية، وأن تكون له جنة من نخيل وأعناب يفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أي تكون له حديقة فيها النخل والعنب والأنهار تنفجر بداخلها، أو يسقط السماء كسفا، يسقط السماء قطعا كما سيكون يوم القيامة، أو يأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون له بيت من زخر أي من ذهب، أو يرقى في السماء أي يتخذ سلما يرتقي عليه ويصعد إلى السماء، إنزال كتاب من السماء يقرأونه، يقول مجاهد أي مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، تصبح هذه الكتب موضوعة عند رأسه، وهذا الكتاب يصبح موضوعا عند رأسه. وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم فيسير لهم الجبال ويقطع الأرض ويبعث من مضى من آبائهم، كل هذا طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعنتات في قوله سبحانه: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا عفوا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وكان رد النبي صلى الله عليه وسلم وكفى به جوابا وشرحا. نختم هذا الفصل بهذه التوصيات. أولا، تعلم كيف تدفع الشبهات التي تستهدف دينك وشريعتك ودعوتك. لابد أن تكون على علم بهذه الطريقة كيف تدفع الشبهات. يعني قبل شهر أتى عندي بعض الشباب وقالوا لي يريدون أن يعقدوا لقاء مع قس في كنيسة عندنا في المدينة، وذهبوا إليه وعرضوا عليه الأمر فلم يتردد في الاستجابة. يريدون أن يعني يعقدوا كما يقال مائدة مستديرة لمناقشة المسيحية والإسلام. فقلت لهم: طيب، أنا لا أقول ماذا تعرفون عن الإسلام، ولكن أقول ماذا تعرفون عن المسيحية؟ هل درستم الأناجيل الموجودة؟ هل درستم الشبه المطروحة؟ وأنا أعرف أنهم شباب متحمسين للدين، لكن ما قرأوا حتى رسالة واحدة في العقيدة. فقلت: أخشى عليكم من مجالستي، أخشى عليكم أنكم تريدون دعوته للإسلام فتسقطون في المسيحية، أنتم ليس عندكم سلاح. قالوا: هو تحمس. قلت: هو تحمس لأنه عنده علم بمسيحيته، وربما يعرف شبها عن الإسلام. عندما يطرح عليكم هذه الشبه، كيف سيكون ردكم؟ فالحمد لله أن الشباب فهموا المسألة واتصلوا بهذا القس واعتذروا له بطريقة أو بأخرى، ولم يتم اللقاء. لابد أن نتعلم كيف ندفع الشبهات. هذه الشبهات التي تستهدف الدين وتستهدف الشريعة وتستهدف الدعوة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد شبهات هؤلاء الأعداء. وما أكثر الشبهات المطروحة اليوم من أجل تشويه معالم هذا الدين. تعلم الخطابة أو الكتابة الصحفية أو إدارة حلقة نقاشية أو دورة تدريبية في فنون التواصل. يعني ترى هناك الكثير ممن ربما عندهم شواهد عليا، لكنه لا يستطيع أن يتكلم في مجمع، في وليمة أو في عقيقة أو في شيء من هذا القبيل. لا بد للمرء أن يتعلم هذا الفن، أن يتعلم فن الخطابة وكيف يلقي دروسا. وفي الحقيقة هذه فرصة في هذه الغرف، فرصة في هذه الغرف أن يصعد الواحد على اللاقط وأن يتعلم وأن يستفيد كيف يلقي درسا أو كيف يلقي خطبة أو كلمة أو موعظة. سيخطئ، لا بد من الخطأ، سيخطئ في اليوم الأول، في الثاني، في المرة الثانية الثالثة، فيجد نفسه في يوم من الأيام وقد تعلم كيف يلقي كلمة أو موعظة. ثانيا، شاهد المناظرات المسجلة للداعية الكبير أحمد ديدات. يعني هذا الرجل الذي كان شوكة في حلق المسيحيين، كيف أن الله جل وعلا وفقه لهذا الأمر، وكيف كان يناظر وببرودة وبابتسامة، وكان يخرج دائما من مناظراته منتصرا. وغيره من الدعاة الفصحاء المخلصين. الإخوة في المنبر، من عنده الحصة؟ بعد حصتي، من عنده الحصة؟ أبو بكر لم يدخل بعد. نعم طيب، هل دخل؟ ليس بعد. طيب تحت باب جديد، الصبر على الإيذاء، الصبر على الإيذاء، التركيز. طيب إذا أراد الدخول الله المستعان، إذا أراد الدخول فأخبرني بارك الله فيك. التركيز على التكوين والتربية كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة يا أخوان، نعم، وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله، بسم الله الله، خلينا نهتز، تفضل. معدية، بارك الله فيكم، معديتك. إذا قلنا كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي الكف عن القتال والانهماك في تربية الأفراد وتكوين الدعوة، حيث كان أمر الله حينئذ أن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في حين كانت رغبة الشباب المسلم المتحمس هي الدفاع عن النفس بالساعد والسلاح. فقد جاء عبد الرحمن بن عوف مع أصحابه أيام مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. وقد استمرت هذه المرحلة على مدار العهد المكي أي طيلة 13 سنة، ذاق المسلمون فيها شتى ألوان التضييق والاضطهاد والإيذاء، وكان الصحابة يراجعون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأذنوه برد الظلم عنهم فيمنعهم من ذلك ويأمرهم بالصبر وباستكمال مراحل التربية الإيمانية الواجبة في الطلائع الأولى من حملة الدعوة، وعن الحكمة من الأمر بالكف عن القتال خلال هذه الفترة. يذكر صاحب الضلال رحمه الله مجموعة من الأسباب: أولا، أن الكف عن القتال في مكة ربما لأن الفترة كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين وسط ظروف معينة. ومن أهداف التربية في مثل هذه البيئة تربية الفرد العربي على الصبر، على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع عليه، أو على من لا يلوذون به، ليخلص من شخصه ويتجرد من ذاته، فلا يندفع لأول مؤثر ولا يهتاج لأول مهيج، ومن ثم الاعتدال في طبيعته وحركته، ثم تربيته على أن يتبع نظام المجتمع الجديد بأوامر القيادة الجديدة، حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره مهما يكون مخالفا لمألوفه وعادته. وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي المسلم لإنشاء المجتمع المسلم. ربما كان ذلك أيضا لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ في مثل بيئة قريش ذات العنجهية والشرف، والتي قد يدفعها القتال معها في مثل هذه الفترة إلى زيادة العناد، ونشأة ثارات دموية جديدة كثارات العرب المعروفة أمثال ذا حسن والغبراء وحرب البسوس، أعواما طويلة تفانت فيها قبائل برمتها. ثالثا، ربما كان ذلك اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة داخل كل بيت. تصوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه بالقتال داخل مكة، ماذا سيقع؟ ربما قتل الأب ابنه، وربما قتل الابن أمه، فتقع مقاتل عظيمة ورهيبة داخل مكة في هذه الفترة. وربما كان ذلك أيضا لما يعلمه الله من أن كثير من المعاندين الذين يفتنون المسلمون عن دينهم ويعذبونهم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص، بل من قادته. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين هؤلاء رضي الله عنه؟ إن في هذه السياسة النبوية لدرس لأصحاب الرسالات، فينبغي تفادي الصدام المبكر مع أصحاب النفوذ قدر الإمكان، حتى لا تتحرك الدعوة في أجواء الإكراه والاضطهاد في وقت مبكر، الأمر الذي يعيق سيرها ويوفر فرصة الانقضاض عليها. حتى صلى الله عليه وسلم على الصبر في مواجهة الإيذاء. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمستضعفين فيشد على أيديهم ويصبرهم ويأمرهم بالصبر، فكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة فيمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، موعدكم الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله. موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها وهي تأبى، وهي تأبى إلا الإسلام. وجدير بالإشارة أن نزول آيات الصبر قد امتدت على فترة، على طول الفترة المكية، تقود خطوات المؤمنين خطوة خطوة خطوة خطوة. فتمرنوا على تحمل المشاق وتحمل الأذى، تحمل المشاق وتحمل الأذى، وضبط الإرادة، وألا تكون تصرفاتهم ردود أفعال، كما تدربوا على الالتزام بما يرد عن الله تعالى مع أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. صور من صبره صلى الله عليه وسلم على الإيذاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهره، على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر، يقول ابن مسعود، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. هكذا يتأسف ابن مسعود رضي الله عنه، لا يستطيع أن يرد شيئا عن رسول الله. حتى إذا سجد قال فجعل يضحكون ويحيل بعضهم على بعض يتمايلون من كثرة الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته عن أرضه، طرحته عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق ذلك عليهم، إدى عليهم، قالوا وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. قال وعد 7 فلم نحفظه: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدهم رسول عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القريب، قريب بدر، قريب بدر. لا إله إلا الله. إذن أيها الأفاضل، حتى لا نطيل عليكم أكثر، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله جل في علاه أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اجمعنا بحبيبنا ونبينا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شوربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. بارك الله فيكم، تقبل الله منكم وجزاكم خير جزاء. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. ونسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا. وأوصيكم أيها الأفاضل، أوصيكم ونفسي بقراءة سيرة رسول الله. فالذي لا يقرأ السيرة في بيته ولا يقرأ كتاب من كتاب السيرة فهو مغبون، والله مغبون. فعليكم بقراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يدخل في حب العبد لرسول الله، وفي تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. فالحمد لله، يعني كتب السيرة كتب كثيرة جدا، يعني للأقدمين وللمتأخرين، والذي يظهر على أن المتأخرين صاروا يسردونها بأسلوب سهل جميل، ومنهم من استطاع أن يحقق بعض ما فيها، لأن أغلب ما في السيرة النبوية يحتاج إلى تحقيق أكثر. فأنا أنصح بكتب المتأخرين، لا أنصح بالمتقدمين كالسهل بن هشام وغير ذلك، فهذه مصادر وليست يعني مؤلفات. أنصح، هناك كتاب قيم للشيخ محمود المصري، ولعل هناك كتاب كذلك للشيخ محمد حسان في السيرة، وهناك كتب كثيرة لهؤلاء المتأخرين، بالإضافة إلى الكتاب المعروف الذي هو كتاب الشيخ المبارك فوري. الرحيق المختوم، الرحيق المختوم كذلك كتاب جميل جدا. وهناك فقه السيرة في الحقيقة، هذا يدخل في فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمة الله عليه، وهناك السيرة النبوية للخضري. فالحمد لله هناك كتب كثيرة، كتب كثيرة جدا. فنعم، يعني صحيح السيرة لأكرم ضياء العمري كذلك، الشيخ أكرم ضياء العمري هذا متخصص في السيرة النبوية، وقد حقق السيرة النبوية. يعني كتب كثيرة في هذا المجال، ولله الحمد والمنة. نعم، ولله الحمد والمنة. المهم، اقرأ أي كتاب، وهذا الكتاب الذي كذلك ندرس منه ونقرأ فيه هو كتاب السيرة النبوية لمحمد مسعد ياقوت. يعني الجميل في هذا الكتاب أن فيه مواقف تربوية، يعني فيه دروس تربوية، فيه دروس تربوية. هل الصلاة بالكتابة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ نعم، يعني هو يعني عندما أريد أن أكتب صلى الله عليه وسلم، فأنا أتلفظ بها وأكتبها. يعني هذا أمر بديهي، لا يمكن أن تكتب بدون أن تتلفظ. فنحتسب على الله جل وعلا أن يكون الأمر أجران، أجر الكتابة وأجر التلفظ، أجر الكتابة وأجر التلفظ. نعم، كذلك عندما نكتب، يعني هذا دليل على أننا نتابع الدرس، على أننا في الغرفة، لعل هذا مما يزيد في اطمئنان الذي يلقي الدرس عندما يسمع ويرى بأن المستمعين يصلون على رسول الله. هذا دليل على أنهم يتابعون وأنهم متواجدون في الغرفة. ونسأل الله جل في علاه أن يتقبل منه منكم وأن يجازيكم خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا تماما، وأن يتقبل منه منكم. بارك الله فيك، تفضلوا على الباخت، جزاكم الله خير الجزاء. Mm-hmm.